عن سائر هذه الفرق من هذه الأمة، فبدأ في باب الأسماء والصفات، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما ورد في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات والأفعال، ولكن هذا الإيمان يخلو من التعطيل وكذلك من التمثيل. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله فهم وسط في باب صفات الله إلى آخر، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها، ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواؤه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به أي بالله لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. يعني كان سبب التعطيل هو التمثيل، أنهم مثلوا هذه الصفات بصفات المخلوقين، ثم نظروا بأن صفات المخلوقين ناقصة، فقالوا إذن لا نصف ربنا عز وجل بهذه الصفات الناقصة، فنزهوا ووقع في تنزيههم التعطيل والجحد والإنكار. قال: ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصار أمر من أول أن ظن الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون، أي بسبب الظن الفاسد أوقعهم في القول على الله بلا علم ولا برهان ولا حجة. قال: وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ أي الجهمية حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل أي هذا اللفظ الجهمية فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. فكل من تكلم في هذا الباب في باب الأسماء والصفات يقال له جهمي، وإن كان ينتسب إلى فرقة غير فرقة الجهمية، فالأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ولا ينتسبون إلى الجهم، لكنهم أخذوا ببعض ما قال الجهم ابن صفوان، فلهذا نسبوا إلى هذا الرجل وإلى هذه الفرقة. فكلمة الجهمية أصلها نفي الأسماء والصفات الذي كان يعتقده ويدعو إليه زعيمهم الجهم ابن صفوان، ثم كل من أخذ شيئا من ذلك وإن لم يأخذ كل المذهب وإنما أخذ شيئا من ذلك فإنه ينسب إلى الجهمية، لأنه قد عطل كما كان أصل هذه أو أصل هذا التعطيل من قبل الجهم ابن صفوان، حتى من أنكر صفة واحدة يقال بأنه جهمي في هذا الباب أي في باب الأسماء والصفات. قال: فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله: وهو السميع البصير يرد على المعطلة. قال: وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين. أعني التنزيه والإثبات. التنزيه عند الجهمية نزهوا، لكن لم يأخذوا أعني أهل السنة بالتعطيل، إنما أخذوا التنزيه وقالوا هذا التنزيه لا بد منه، واجب على العبد أن ينزه ربه عز وجل عن النقائص والعيوب، لكن لم يغلو أهل السنة والجماعة، لم يغلو كما غلا في ذلك أهل التعطيل، فإن أهل التعطيل غلوا نزهوا فغلوا حتى جحدوا، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم نزهوا ربهم عز وجل من غير أن يغلوا. وهكذا أخذوا الإثبات، يعني من الممثلة، الممثلة أثبتوا الأسماء والصفات، لكنهم غلوا في الإثبات حتى جعلوا صفات الرب كصفات المخلوق. وأهل السنة والجماعة أخذوا الإثبات ولكن لم يغلوا ولم يمثلوا. قال: وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. من التعطيل الذي هو الغلو في التنزيه، ومن التشبيه الذي هو الغلو في الإثبات. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. في باب أفعال الله، المقصود بالأفعال ها هنا هي المعصية والطاعة، المعصية والطاعة. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق العباد وخلق أفعالهم، الأخ يسأل عن القرامطة الباطنية. القرامطة الباطنية سبق يعني في مقدمة الكتاب أن ذكرنا سائر الفرق الذين ذكروا في هذا الكتاب في المقدمة، والقرامطة الباطنية هم الذين يجعلون للدين باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا، ويجعلون الباطن مخالفا للظاهر، يجعلون الباطن مخالفا للظاهر، ويقولون ظواهر الدين للعوام وبواطن الدين لأهل التحقيق وكذلك العلماء، يعني علماءهم وأهل التحقيق منهم. فمثلا يقولون الحج له ظاهر وباطن، فيقولون ظاهره هو أن يقصد العبد بيت الله الحرام بفعله المناسك والواجبات إلى غير ذلك من أمور الحج. وأما عند المحققين وعند علمائهم فيقولون الحج عندنا أن تقصد الأولياء، أن تقصد الأولياء وأن تقصد العلماء وتذهب إليهم، فإذا ذهبت إليهم وقصدتهم فهذا هو الحج. فهذا هو مذهب الباطنيين، جعلوا للدين باطنا وظاهرا، وهذا الباطن يخالف ذلك الظاهر، فلهذا سموا باطنية، ولهم عدة أسماء بحسب زعمائهم أو بحسب بلدانهم، بحسب زعمائهم وبحسب كذلك بلدانهم، فمنهم مثلا النصيرية وكذلك الإسماعيلية وكثير من الفرق، سواء كانوا في اليمن أو كانوا في يعني سوريا أو كانوا كذلك في العراق إلى غير ذلك، لهم مواطن ولهم أماكن حتى يوجدون في المملكة، كذلك في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم كذلك وجود. فهذا هو مذهب الباطنية، أصل مذهب الباطنية هذا، وإن اختلفت أسماؤهم فبحسب زعمائهم أو بحسب بلدانهم. طيب، قوله رحمة الله تعالى عليه: وهم وسط في باب أفعال الله. قلنا أن المقصود بالأفعال ها هنا المعصية والطاعة التي يفعلها العبد، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق كذلك أفعاله، خلق العبد وخلق كذلك أفعاله كما هو معلوم من مذهب أهل السنة والجماعة. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب وفي هذه المسألة بين فرقتين ضالتين، الجبرية وكذلك القدرية. أما الجبرية فالجبرية نسبة إلى الجبر، نسبة إلى الجبر وهو بمعنى القهر، الجبر بمعنى القهر. والجبر معتقد من معتقدات الجهم ابن صفوان، معتقد من معتقدات الجهم ابن صفوان، وأخذه كذلك بعض الفرق كالأشاعرة. وأما القدرية فهو نسبة إلى نفي القدر، نسبة إلى نفي القدر، أي نفي استطاعة الرب عن خلق أفعال العباد، نفي استطاعة الرب عن نفي عن خلق أفعال العباد. فالقدرية يقولون بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد ولا يستطيع لها، وإنما الذي خلقها وأوجدها هم العباد، هم العباد. فالعبد هو الذي يخلق المعصية وهو الذي يخلق الطاعة، وأما الله سبحانه وتعالى فلا يخلق المعصية ولا يخلق كذلك الطاعة. وهكذا الجبرية يقولون بأن العبد لا استطاعة له في فعل شيء من الأفعال، وهو بمقابل قول القدرية. القدرية يقولون بأن الأفعال يفعلها العبد وهو الذي خلقها وأوجدها وأنشأها. قابلتهم الجهمية الجبرية فقالوا العبد لا يستطيع أبدا أن يفعل شيئا لأنه خال عن القدرة والإرادة والاستطاعة. إذن من الذي يفعل المعصية والطاعة؟ قالوا هو الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل الطاعة، هو الذي يصلي يصوم يحج، وهو تعالى الله عما يقولون هو الذي يفعل كذلك المعصية. هكذا قالوا، هذا مذهب الجبرية، وأن العبد مقهور مجبور على هذه الأمور لا استطاعة له في فعلها، إنما نسبت الأفعال إليه لأنه محل للأفعال ومكان للأفعال، فالله سبحانه وتعالى يفعلها ثم يجعلها في العبد. الله سبحانه وتعالى يصلي ثم يجعل الصلاة في العبد، فيقولون إذن العبد يقال له بأنه يصلي لأنه محل لهذا الفعل ومكان لهذا الفعل. وأما المباشر الذي باشر الصلاة هو الله تعالى الله عما يقول هؤلاء الضالون. فهذه فرقة الجبرية وهذه كذلك فرقة القدرية. ومن المعلوم أن أفعال العباد على قسمين، أفعال العباد على قسمين، أفعال اضطرارية لا قدرة للعبد في التمكن منها، وأفعال اختيارية للعبد تمكن وقدرة في فعلها وتركها، في فعلها وتركها. أما الأفعال الاضطرارية فهي كنبضات القلب وكذلك نبضات العروق وسير الدم وهكذا رعشة المحموم وهكذا طوله وقصره إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهذه الأفعال والصفات يقال لها اضطرارية لأن العبد ليس بمتمكن في فعلها أو تركها. وأما النوع الثاني فهي الأفعال الاختيارية، وهي الأفعال التي العبد متمكن في فعلها أو تركها باختياره وإرادته وقدرته، وهي المعصية والطاعة، الصلاة والصيام، وهكذا المعاصي شرب الخمر إلى غير ذلك من أنواع الطاعات ومن أنواع المعاصي. فأهل السنة والجماعة يقولون الأفعال الاضطرارية هي خلق لله، وليس للعبد فيها تمكن ولا إرادة. وهكذا قالت الجبرية، وهكذا قالت القدرية، فهم متفقون على القسم الأول بأنها مخلوقة لله، وأن العبد لا يتمكن في فعلها أو في تركها، ولا إرادة له ولا استطاعة في التحكم في ذلك أو في تلك الصفات والأفعال الاضطرارية. أما القسم الثاني فهي الأفعال الاختيارية، وكما سمعتم المعصية والطاعة. فأهل السنة والجماعة يقولون هذه الأفعال خلقها الله، كما أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد، فمنهم المطيع ومنهم العاصي، ومنهم الخير ومنهم الشرير، ومنهم الكافر ومنهم المؤمن، ومنهم البر ومنهم الفاجر إلى غير ذلك. فكذلك الله سبحانه وتعالى خلق أفعالهم، خلق سائر أفعالهم، لكن العبد له إرادة على أن يصلي وعلى أن يترك الصلاة، وله إرادة على أن يفعل المنكر وعلى أن يتركه، فهذه الأمور يفعلها العباد بإرادتهم. إذن العبد عند أهل السنة والجماعة هو الذي يباشر المعصية أو الطاعة، هو الذي يفعلها، كما هو بين واضح من الواقع بأن العبد هو الذي يشرب الخمر إذا شرب، وهو الذي يصلي إذا صلى، وهو كذلك يركع ويسجد إلى غير ذلك، وهو يمشي إلى أماكن الخير ويمشي إلى أماكن المعاصي إلى غير ذلك من هذه الأمور بإرادته وتمكنه، وهو يستطيع أن يترك، كما أنه قادر على الفعل فهو قادر على كذلك على الترك. وفي هذه الأفعال جاءت القدرية الذين ينتسبون أو الذي هو مذهب ومعتقد من معتقدات المعتزلة. القدر معتقد من معتقدات المعتزلة، والجبر معتقد من معتقدات الجهمية. وأول من قال بالقدر أي نفي القدر هو معبد الجهني، رجل من العراق يقال له معبد الجهني، في زمن عمر، في زمن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وقد كفرهم رضي الله تعالى عنه، وحديثه في صحيح مسلم معروف، وهو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان إلى غير ذلك. ففي مقدمة هذا الحديث أن جاء عبد الله ابن عمر بعض النفر من العراق وذكروا له ما يقول معبد الجهني، فتبرأ منه عبد الله ابن عمر، ثم ذكر لهم الحديث والذي فيه ذكر القدر، وأنه لا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه من الله سبحانه وتعالى. فحاصل الأمر أن الجبرية خالفت أهل السنة والجماعة في القسم الثاني، أهل السنة والجماعة في القسم الثاني وهو باب أو الأفعال الاختيارية، لهم في ذلك صورتان. الصورة الأولى أنهم قالوا بأن العباد، بأن الأفعال التي يفعلها العباد من طاعة أو معصية، الأفعال الاختيارية، بأنها خلق لله. الصورة الثانية أن العبد هو الذي يباشرها، وهو الذي يكتسبها، وهو الذي يعملها. فالجبرية جاءت فخالفت أهل السنة والجماعة في هذا القسم في الصورة الثانية، فقالوا لا، نعم هي خلق لله، لكن ليس العبد يباشر هذه الأفعال، وليس هو يكتسبها، إنما المكتسب والمباشر هو الله، كما أن الله هو الذي خلقها فهو الذي يباشرها ويكتسبها. وجاءت القدرية إلى القسم الثاني، أعني الأفعال الاختيارية، فأنكروا الأول الصورة الأولى من الصورتين اللتين من معتقد أهل السنة والجماعة، فأتوا إلى الصورة الأولى وهي خلق الأفعال، فأنكروا على أهل السنة والجماعة، فقالوا هذه الأفعال لم يخلقها الرب سبحانه وتعالى، إنما خلقها العبد، فكما أن العبد هو الذي باشرها وهو الذي اكتسبها فهو الذي خلقها وأوجدها إلى غير ذلك. إذن هذا هو حاصل هذه المسألة. فأهل السنة والجماعة وسط أخذوا الحق من الطائفتين. الجبرية قالوا بأن الله هو الخالق فأثبتوا القدر، لكنهم غلوا. كيف غلوا؟ غلوا فقالوا العبد ليس له قدرة. فأهل السنة والجماعة أخذوا القول الأول وهو إثبات الخلق بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأتوا إلى المذهب الثاني وهو مذهب المعتزلة القدرية، فأخذوا منهم الاكتساب والمباشرة، وهو أن العبد هو الذي اكتسب وباشر الأفعال، لكنهم لم يغلوا كما غلت القدرية، فإن القدرية أثبتوا المباشرة للعبد وغلوا حتى قالوا بأن العبد كما أنه هو المباشر فهو الخالق. إذن أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية وبين كذلك القدرية. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قوله وهم وسط إلى آخر. قال الشيخ العلامة محمد ابن عبد العزيز ابن مانع وهو أحد علماء المملكة رحمة الله تعالى عليه، قال في تعليقه على هذه العبارة ما نصه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، علق على متن الواسطية بتعليقات نافعة طيبة مباركة، وهي رسالة مطبوعة موجودة. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي في أفعال العباد كما سبق الاختيارية من معصية وطاعة، قال هل هي مقدورة للرب أم لا، هل الله هو الذي خلقها وأوجدها أم لا. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد، والقولان يرجعان إلى أصل واحد، سواء مذهب الجبرية نعم مذهب جهم أو مذهب الأشعري، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الفعل وهو الذي باشره، وأن العبد ليست له أي قدرة على ذلك. فقول الجهم قال: إن ذلك الفعل أي المعصية أو الطاعة مقدورة للرب لا للعبد، مقدورة للرب لا للعبد، أي ليس للعبد أي قدرة. فنفى الجهم ابن صفوان القدرة والإرادة عن العبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور أي في الفعل من معصية أو طاعة، إن المؤثر أي الموجد قال في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. إذن إيش الفرق بين القولين؟ إيش الفرق بين القولين؟ من يقول؟ ها؟ موجود خلال الكلام، موجود خلال الكلام، ما الفرق بين قول الجهم وقول الأشعري؟ من يقول؟ ها؟ انظروا إلى الكلام، قال دون قدرة العبد، إيش أثبت؟ ها؟ الأشاعرة يثبتون القدرة للعبد، وأما الجهم فلا يثبت للعبد إيش؟ قدرة على فعل معصية أو طاعة. فأنتم تلاحظون أنه قال أي الجهم قال إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، إذا ليس للعبد إيش؟ قدرة. وأما الأشعري فيقول إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد، إذا أثبت للعبد إيش؟ قدرة. لكن هذا الاختلاف اختلاف لفظي كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. الأشاعرة أرادت أن تغالط فقط، وإلا الأشاعرة فهم جبرية يقولون بأن العبد مجبور على الفعل وأنه لا قدرة له ولا استطاعة على ذلك، لكن غالطوا فقالوا للعبد قدرة وإرادة، لكن المؤثر هي قدرة الرب، المؤثر في المعصية والطاعة هي قدرة الرب سبحانه وتعالى دون قدرة العبد. نمثل مثال ذلك، إذا تصورت بأن هناك رجلين أحدهما قوي والآخر ضعيف، فأتيا إلى حجر كبير فرفعها الضعيف فما استطاع أن يرفعها، ورفعها القوي بنفسه فرفعها، ثم بعد ذلك اشترك القوي والضعيف في رفعها. إذن من هو الرافع؟ من هو المؤثر حقيقة؟ القوي. القوي هو الذي رفع الحجر لأنه قادر على أن يرفعها بنفسه، لكن في الصورة الذي رفع الحجر هو القوي والضعيف، لكن من هو المؤثر الحقيقي؟ المؤثر الحقيقي والرافع الحقيقي هو القوي. فهكذا تقول الأشاعر. الأشاعر يقولون العبد ضعيف لا يستطيع أن يفعل هذا بنفسه، وإنما المؤثر الحقيقي هو الرب سبحانه وتعالى. إذن حاصل الأمر أن المؤثر والموجد والمكتسب والمباشر هو الرب سبحانه وتعالى، وليس للعبد أي قدرة على هذه الأفعال. طيب نكتفي بهذا.